بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. لقاء اليوم في فضفاضة الأحد، لقاء يمكن مهم في تقديري الشخصي عن أي لقاء دوري عابر. ليه؟ يمكن عشان خاطر أنا متأثر حقيقة بحدث لسه حاصل، فعايز أنقل التجربة وأنقل الحاجة اللي جوايا دي ليكم، وأرى أنها من أهمية بمكان، تمام؟ ويمكن عشان الموضوع ذات نفسه فعلا بقى موضوع عصري جدا وعمت به البلوى. يمكن عايز أكلمكم النهاردة عن صناعة الرجال، صناعة الكوادر، صناعة الناس اللي بتشيل، صناعة ذات نفسها. وخليني أكون واضح وأنا بقول إن القضية مش قضية دعوة وخلاص، لأ. أوعوا تكونوا فاكرين إن الدعوة هي مجرد درس وسلسلة لا يرجع لها شيء، لا، أكيد ده موجود، بس مش هو ده الصح، مش هو ده المطلوب، مش هو ده اللي المفترض إن الواحد يسعى له. افترض إن أنت تسعى إلى التغيير، تسعى إلى أن تغير في الناس وتغير بالناس وتغير للناس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وكأن الدين جاء ليغير الأوضاع الغير مستقيمة إلى أوضاع مستقيمة. لذلك الفكرة مش فكرة درس ومونتاج وإضاءة وبروباجندا، لا، فكرة هدف أحيانا تصل إليه بكلمة، بجملة، بآية، بدرس، بعمل تطوعي، بعمل دعوي، بعمل كذا، بعمل كذا، بعمل كذا، أيا كان، بس أنت تريد تغييرا. أنت تريد تغييرا. لما أسلم سعد بن معاذ رضي الله عنه بعدما ذهب إلى مصعب بن عمير وشاف وقعد واتكلم معاه وعرض عليه الإسلام ورجع إلى قومه، قالوا لقد جاء بغير الوجه الذي ذهب به. فمجرد الإسلام يظهر على الإنسان، مجرد التغيير الحقيقي أو التغيير الحقيقي يظهر ويرى في وجه هذا الذي تغير، هذا الوجه الذي تغير. عشان خاطر كده عايز أقول لكم في صناعة الرجال وصناعة الفتيات، لأن الدعوة والتغيير اوعي يكونوا فاكرين بس إن هو على الرجالة ولا على الستات ولا على الولاد ولا على البنات، ودي من المفاهيم اللي محتاجة تتنسف. إقامة هذا الدين يحتاج إلى كل الناس، يحتاج إلى يعني الرجالة الكبار لهم دور في الدعوة طبعا، طب والشباب الصغير له دور في الدعوة طبعا، طب والطلائع الصغيرين، الولاد الصغيرين لهم دور طبعا، طب والستات الكبار هل ممكن يكون لها دور طبعا، طيب والبنات، طب والستات اللي في طبعا، طب والبنات الصغنطات طبعا. يعني ايه؟ يعني كل واحد لازم يكون له مكان. طبعا طبعا، دي من البلاءات اللي موجودة في حياتنا، ان الناس ساعات بتتخيل ان خدمة الدين هي احد مراحل الحياة، أحد مراحل الحياة. لذلك لازم نبقى فاهمين أن هذه الصناعة لابد أن تكون هم مشترك بين الشيوخ والدعاة والعلماء والطلبة والمدعوين، لازم يكونوا فاهمين ده، الكيانات، الأمة، أفرادها لازم يكونوا فاهمين ده، فاهمين ده لأن هم المخاطبين بده، فالعملية مشتركة بين الاتنين، هم مشترك بين دول وبين دول. ولكن للأسف في الآونة الأخيرة ظهرت ظاهرة كارثية، وهي تنافس الدعاة في صناعة الأنصاف والأرباع والأثمان والأعشار تنافس شديد جدا أن تخرج نص واحد، نص كدر وربع كدر وعشر وبتوصل بقى مفيش، يعني بتوصل لمراحل مش أحلى حاجة، لا انت كده بعيد وعمال تبعد أكتر، وبقى في تنافس على ده. يمكن عشان خاطر استجابات الناس قلت جدا، فبقوا كثير من الدعاء الذين فتنوا بالأعداد والأرقام بدأوا يقولوا طب ما نروج لحاجة أقل، يعني الناس ما بتشتريش الإسلام، يقولك أنا ما اشتريتش، انت عرضت عليا بس أنا ما اشتريتش، تمام؟ طب إيه إيه إيه؟ طب يعمل له 50% خصم يمكن يشتري، تمام؟ فيجي الناس يشتري يقولك ايه ده اشتروا في 50% يبقى الخصومات بتنفع، طب ما نديله خصم 25% كمان، تمام؟ طب اديله بقى خصم 75%، طب اديله خصم وهكذا. فضلت الدنيا يتعمل لها خصم، وكل مرة بتكون بحجة ان خاطبوا الناس على قدر عقولهم. طيب الذي قال خاطبوا الناس على قدر عقولهم وقدر دينهم وقدر يعني تحملهم، هل هو الذي قال وقال وقال وقال مما تخصمون منه؟ مما تخصمون منه؟ نعم. طب لماذا لم يفعل هو هذا الخصم؟ تيجي تقولي لا ما هي الحالات ومش الحالات، لا، في فرق بين ان انت تكلم حالة فتقرر ان انت تدرج لها، وفي فرق بين ان انت تكون بتعرض الاسلام اصلا 50%، بتعرض الاسلام نفسه بنسبة 10% وتقول ان هو ده الاسلام، واكتر من كده لدرجة ان انتوا كلكم عارفين دلوقتي ان في حاجات في الاسلام سنن ما خالفها النبي صلى الله عليه وسلم وما تركها قط، وهي الان ترمى بالتشدد. ليه؟ عشان للأسف بقى في دعاء يتنافسون على هذه الخصومات، على إخراج الـ الـ الـ الأنصاف والأرباع والأثمان والأعشار، هو مش عايز يطلع حاجة جامدة، مش عايز، ما بقاش هدفه. ليه؟ لأن بقى هدفه هات ناس أكتر، كارثة. وبالمناسبة هذا الأمر لا تقوم به الأمم، لا تقوم به الأمم، وإن كان، وحط ألف خط تحت الكلام اللي هقوله ده، وإن كان فهمه والتعامل معه واستخدامه لازم على ألا يكون الهدف، وهنرجع للنقطة دي في آخر اللايف، هنرجع للنقطة، بس فهمه تاني والتعامل معه واستخدامه لازم على ألا يكون الهدف. طيب عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان في حديث اثر فيه قوي، لما قرأته ظهرت قدامي هذه الظاهرة جلية. حديث رواه البخاري رحمه الله ورواه في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم اقبل على الناس، دور واقبل على الناس، فقال بين رجل يسوق بقرة، ماشي بقرة، إذ ركبها، قال لك أنا هفضل ماشي بيها، لن أركبها، فضربها، يلا ما ركبها، هي ما مشيتش لأن هي ما بتتركبش، البقرة ما بتتركبش أصلا، فلما ركبها وقفت، عمل إيه؟ ضربها، تمام؟ أو ما ركبها بقى بطأت فضربها عشان تقدر تمشي أكثر. فقالت أي البقرة إن لم نخلق لهذا، إحنا ما تخلقناش عشان نتركب، إنما خلقنا للحرث. فقال الناس من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله، بقرة تكلم، رب بقرة بتتكلم، بقرة بتتكلم. فقال صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم، يعني وهما مش موجودين أصلا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي بالناس وأبو بكر وعمر أصلا مش موجودين، وبعد كده تدور وبدأ يكلمهم فبعد ما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم هذا الأمر، فقالوا سبحان الله بقرة بتتكلم؟ قال لهم أيوة، فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، هما مش موجودين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وبينما رجل في غنمه، والراجل قاعد في غنمه كده، إذ عدى الذئب، الذئب أم دخل هاجم عليه، ركزوا أهو يا جماعة، إذ عدى الذئب فذهب منها بشاة، خد شاة وطلع يجري خلاص خطفها، فطلب الرجل ده طلع يجري وراه حتى كأنه استنقذها منه، مسكها وخلاص، مسك الشاة وخلاص هيخرجها منه. فلما استنقذها، لما خلاص كاد أن يفعل ذلك، فقال له الذئب، تكلم، فقال له الذئب: استنقذتها مني؟ بتاخدها مني؟ فمن لها يوم السبع، يوم يأتي بقى السبع، تمام، ويجي يخطفها ويجري، يعني انت بتنقذها دلوقتي، انت فاكر يعني ان انت هتعرف تحافظ عليها دائما؟ لا، هيجي يوم ايه اللي يحصل؟ هتتاخد منك برضو، مش هتعرف تعمل حاجة، يجي اسد ولا حاجة يكون وكيل. قال: من لها، فمن لها يوم السبع، يوم لا راعي لها غيري، تمام، انا بقى ساعتها اللي هكون موجود، تمام، انا الذئب، انا اللي ساعتها اللي ممكن اهجم على السبع ولا حاجة. فقال الناس اللي حوالين النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. إيه اللي أنا عايز أقوله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث، قال الكلام، وأخبر أن البقرة تتكلم، وأخبر أن الذئب يتكلم في موقف ما، وتعجب الناس من هذا، وبغض النظر عن الفوائد اللي خارجة من الحديث ذات نفسه، بس أنا عايز أتكلم عن حتة معينة، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر وهم مش موجودين أصلا. ليه النبي يقول كده؟ على فكرة كانت كافية قوي، كافية جدا، جد كافية خالص إني أؤمن بهذا. أو تردوا قول نبيكم؟ كافية خالص. إنما أنه هو صلى الله عليه وسلم يقولك أنا مؤمن بده، وأبو بكر اللي مش موجود وعمر اللي مش موجود، ليه؟ عشان في ناس يا جماعة مش بس مسلمين، مش بس مؤمنين، لا، مش بس عباد، لا، مش بس كوادر، لا، دول عمدان الدعوة، عمدان. كان مشايخنا، وانا عايز اقول ان اللي شغال في الدعوة من غير شيخ يتيم، اشتري مني يتيم. وهنتكلم في يوم عن الموضوع ده، لان اصبح اليومين دول اصل في موضة بقالها كتير ومش عارف هتخلص امتى، ولا هتخلص علينا امتى، ولا هتخلص على الدعوة امتى. الناس بقت حابة قوي فكرة الانتربرينور والستارتابس، فبقى في انتربرينور في الدعوة وستارتاب في الدعوة وبقى شاب صغنطوط لسه في البداية، غض طري، ملوش حد وملوش شيخ وملوش فهم، ويقعد لوحده يشرح الله عز وجل فعلا صدره ويقبل وإقباله جميل وحماسه طيب، بس إكمال واستكمال وبناء الأفكار والتصورات والعلوم والتربية الروحية والتربية العبادية والتربية على الآداب النبوية والسلوك النبوي وعلى العبادات ومعانيها وأثرها، بقت لوحدها، بقى مع نفسه. فاللي يعرفه يعمله، أو يعمل اللي هو شايف إنه صح، ومؤثر دلوقتي، ولأنه لسه في البداية فبيحكم على الأشياء بالتأثير الآني مش التأثير التراكمي اللي مبني على الزمن، فيبقى بيظلم نفسه وهو مش واخد باله، بيظلم نفسه وهو مش واخد باله. عمل زي الشاب الصغير اللي فاكر انه هو فاهم وعارف، ويجي والده او والدته او حد كبير يقول له لا بص خلي بالك مش صح او غلط او فيبقى هو مستاء من هذا التسلط ويعتبره تسلط، ويمر الزمن وتمر الحياة ويكبر بعد 10 15 20 30 سنة يقول لك اه كان والدي معاه حق، كانت والدتي معاها حق. وبتبقى نصائح، كان عندنا في صيدلة كده ايام ما كنا في الكلية مادة اسمها اندستريال، فالمادة دي واحنا بنرسم الاجهزة لتصنيع الدواء يعني كان في بيبقى ميستيكس كده، انت ممكن تغلط هنا ممكن تغلط هنا تغلط هنا تغلط هنا، انما كان عندنا حاجة اسمها فيتال ميستيك. فيتال ميستيك دي يعني ايه؟ يعني غلطة بفورة، غلطة لو الدكتور شافها يشطب على الموضوع كله، انت مش هتاخد ولا درجة. ليه؟ عشان دي مش ميستيك، لا دي فيتال ميستيك. يعني زي مثلا ان انت تبقى عندك انبوت ومفيش اوتبوت، تمام، بتدخل الحاجه او مفيش تبريد مثلا، او التبريد مش ماشي في الحته اللي ممكن، فانت كده ال- ال- ال- ال- الحاجه هتنفجر، دي هتنفجر، فيقول لك لا دي غلطه ما تاخدش فيها درجه. فالحاجات دي بقى في الحياه الاجتماعيه فيتال ميستيك، يعني تيجي تقول ايه ده غلط، اوعى تعمل كده، اوعى تعملي كده. وساعات بيدمروا حياتهم الشباب الصغير لأنه ما سمعش نصيحة الكبير. وإن كان ده مدمر للحياة أحيانا، إلا أن يخلينا أقول أنه هو برضو في إطار الحياة الاجتماعية اللي بتدمر نفسية البني آدم وحياته. إنما لما يكون في الطريق إلى الله فأنت اللي بيتدمر أخرتك، اللي بيتدمر أخرتك. انتوا فاهمين احنا فين؟ يعني اللي بيتدمر حتة تانية خالص. فانت ازاي ما تسألش؟ فلازم يبقى له كبير، لازم يبقى له كبير ويحط له جدول ويتابع ولا يرهقه في المتابعة، ويحترم جهده ويستفيد من بركته من توجيهه من جهده، لان بمجرد جلسة يسيرة جداً انت لن تتخيل مدى التأثير عليك ممكن تبقى عامل ازاي، وده انت هتفهمه قدام بعد سنين طويلة. عشان خاطر كده لما بنقول للشباب ما تستعجلش في التصدر، ولازم يبقى لك كبير، ولازم تحضر لحد، ولازم يبقى عندك شيخ، ولازم يبقى فيه موجه بالذات بتوع الدعوة، ده مش من باب التسلط، ده من باب حماية نفسك. طيب من لم يفعل؟ انا بقول لك سيأتي زمان، ومش عايز اقولك هتندم، ده انت ستخسر كل شيء. وان ندمت ستصبح محظوظا، لان احيانا بتصل الى حد اللا ندم. انت مش فاهم ان انت بعيد ومبتلى وناقص الى درجة ان انت مش واخد بالك من كده، فانت مش زعلان عشان انت مش عارف، ودي درجة بعيدة قوي قوي قوي قوي قوي، درجة بعيدة. مش كده لازم ناخد بالنا. طب هل ده بس الدعاء وبتاع؟ هم أحوج ما يكون، ولكن اللي أشد من ذلك، اللي أقل منهم طبعا، الناس اللي مش متصدرة في الدعوة. وما بقول متصدرة في الدعوة دي يعني قاعد معاك ولدين صغيرين في المسجد، أو بتكلم اتنين تلاتة، أو بتكلمي بنات في الدار عندك، أو بتحفظي قرآن أو بتحفظ القرآن أو كل دول لازم يكون ليهم، كل دول لازم يكون ليهم، لازم يكون ليهم، لازم أروح لحد وأسأله وأتعلم منه وأتعلم من لحظه قبل لفظه، وده مهم، وده مهم جدا جدا. ولما ده بيكون موجود، والمنظومة بقى العبادية والعلمية تكون مكتملة، بعد فترة من الفترات والتراكم هذا تصبح كادر، بل عمود، زي النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيتكلم عن أبو بكر وعمر الصديق، أبو بكر الصديق وعمر الفاروق، تمام، إن هو بيتكلم عنهم قالك أنا مؤمن بده، أنا وأبو بكر وعمر من غير ما يكونوا موجودين. ليه؟ عمدان عمدان يا جماعة دول عمدان. كان شيخنا يقول لنا كلمة جميلة، يقول لك الدعوة دي فيها عمدان، عاملة زي المبنى، في عمدان وفي حيطان وفيها بياض ومحارة وكهرباء وإضاءة. أهم حاجة العمدان. أنت ممكن الحيطة دي تهدى من هنا تحطها هنا، الحيطة دي تشيلها من هنا تحطها هنا، ممكن توسعهم على بعض، بس مهمة جدا، مش تعرف تعيش من غير حيطان. وعشان الحيطان يبقى شكلها مقبول لازم تكون متمحرة عشان ما تدخلش حاجات من النص، ما المحارة برضو مهمة جدا. وعشان خاطر يبقى شكلها حلو لازم تتبيض بقى وتتمعجن وتبقى شكلها جميل وبتاع، وعشان نشوف بعض محتاجين نور وبتاع. بس كل ده فرع عن أصل العمدان. إيه بقى العمدان دي؟ أسمنت شديد الصلابة، هو أول حاجة كانت موجودة وأول حاجة تخطط لها ومستحيل تحريكه من مكانه، وهو أكثر الناس تألما أو أكثر العناصر تألما. وكان الشيخ يقول لنا إن العمود ده هو اللي استحمل إن سياخ الحديد تشقه من أوله لآخره، عشان كده الدعوة لا تقوم إلا بهم، عشان كده الدعوة لا تقوم إلا بهؤلاء، ده أبو بكر وعمر. وكل زمن يأتي عدول يحملون هذا الدين ويحملون هذا العلم ويحملون هذا الفهم ويحملون هذا الأدب وهذه السلوكيات وهذا التصور لمن بعدهم ويلتزمون به ويتربوا عليه. ومن غيره كل سنة وانت طيب. هذه الأمة لا تقوم بعد حول الله عز وجل وقوته وتقديره إلا بصناعة هؤلاء. صناعة هؤلاء ما ينفعش، ما ينفعش. انظر إلى مثلا حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، واسمع الكلام بقى، أصبح يتحدث الناس بذلك، كله عمال يتكلم، فارتد ناس ممن كانوا آمنوا به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه وسعوا، دول اللي كانوا مؤمنين وارتدوا وسعوا بذلك إلى أبي بكر، هم اللي راحوا لأبو بكر الصديق اللي هم كانوا مسلمين وارتدوا، فقالوا بعد ما خبطوا ودخلوا عليه هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به. كان امبارح رسول الله، كان من شوية رسول الله لما جاء موقف معين قال لك شفت صاحبك بيقوله يزعم أنه أسري به ليلة إلى بيت المقدس. قال أبو بكر أو قال ذلك؟ هو قال كده؟ قالوا نعم. قال لئن كان قال، لو لئن كان قال ذلك فقد صدق، لو قال كده يبقى صادق طبعا. قالوا أو تصدقه أنه ذهب الليل إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ أنت مصدقه في كده؟ قال نعم، إني لا أصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء، أنا بصدقه في خبر السماء في غدوه أو روحه، يروح ولا يرجع يقول لي في السماء جالي خبر كذا كذا. فلذلك سمي أبو بكر الصديق، لذلك سمي أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فهو ده الكادر المصدق، المصدق جاله خبر مفضلش يقاوح، هو عارف ده كويس، عارف ده كويس. وبالمناسبة ده في جانب التصديق والإيمان، ده جانب التصديق والإيمان. طب جانب الأفعال، اسمع حديث آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت آية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال أبو الدحداح الأنصاري رضي الله عنه يا رسول الله وإن الله عز وجل لا يريد منا القرض، هو ربنا سبحانه وتعالى يريد بيأمرنا بالقرض إن إحنا نتصدق؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم يا أبو الدحداح، يفعل ده، أمر بذلك تمام. فقال أبو الدحداح رضي الله عنه أرني يدك يا رسول الله، اديني ايدك يا رسول الله، اديني ايدك عشان يبقى قدام الناس كلها، أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده، اداله ايديه، فقال فإني قد أقرضت ربي عز وجل حائطي هذا الجنينة دي. قال ابن مسعود حائط له فيه 600 نخلة، في 600 نخلة، يعني مزرعة فيها 600 نخلة، تخيل دي بكام دلوقتي. ثم ذهب وترك النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال له يضعها فين وكده، ونادى أم الدحداح من خارج الحديقة، أم الدحداح فيه داخل الحديقة هي والعيال، فقال فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح، فقالت لبيك، قال اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل. يعني آية تنزل واحدة قادرة على أن تجعل هذا الرجل أن يتحول من مجرد سامع إلى فاعل، فاهمين؟ يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول جئت من بيت المقدس وأسري بي، يجي أبو بكر يقول لك حصل. يقول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا، يقول أبو الدحداح أدي القرض. كان لسه الشيخ، يا جماعة كان لسه الشيخ الله يحفظه ويبارك في عمره ويديله الصحة، بيقول ايه؟ يقول لك سماع النصوص بنية الامتثال، او كما قال انه مش سميع، يعني في نصوص من كتر مثلا ما انت سمعتها خلاص ما بقاش عندك نفس الشعور وانت بتسمعها، عادي عادي عادي عادي. يعني مين النهارده يقول ان قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد؟ من اعظم سور القران، في سوره صغيره حتى انت ناس بتقول عليه كده واسمها سوره قصيره، ادبا ما تقولش صغيره قول سوره قصيره، في سوره صغيره لا توصف بذلك ادبا، ولكن من كثر ما سمعتها دون تفكر اصبحت هذه الايات وهذه الاحاديث عندك من باب الاصوات لا من باب المعاني. فما بيني وبين التدين الحقيقي أن أسمعها من باب المعاني لا مجرد أصوات، ثم تكون نيتي في هذه المعاني الامتثال والتخلق لا مجرد الانبهار والمزمزة مصمصة الشفاه. يقول لك أحب الصالحين ولست إيه منهم، ليه يا حبيبي مالك أعرج أطرش ما بتسمعش، بتحب الصالحين هم فين؟ هناك، روح وراهم، ليه لست منهم؟ تمام؟ طبعا أنا أعلم أن بعض الناس بتقول أحب الصالحين ولست منهم، وهو بيكون رجل حقيقة صالح وهذا الأمر يشعر أنه دائما مقصر، يعني فبيقول ده من باب التواضع لله عز وجل. إنما أنا بتكلم عن اللي بيقول أحب الصالحين ولست منهم من شباب اليومين دول، إن هو بجد مش منهم، تمام؟ وما بيعملش حاجة عشان يبقى منهم، ليه يا حبيبي؟ قوم خليك منهم، هما مش هيزعلوا لما أنت تروح معاهم على فكرة، بالعكس ده هينبسطوا جدا. إنما أنت اللي عايز تكون منهم ولا مش عايز، بلاش بقى إيه الكلام اللي ملوش لازمة. فده معنى إن الرجل الكادر العمود ده يسمع فيؤمن، يسمع فيمتثل. وبالمناسبة ليس من الشرط أن يكون من المشاهير، أبو بكر الصديق، أبو الدحداح، رغم أن أبو الدحداح مش من المشاهير قوي، ولكن حتى أحيانا بيكون رجل يعني في الحديث، وهو عن عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس رضي الله عنه، يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى خاتما من ذهب في يد رجل، وكان قد نزل التحريم، ما كانش حرام في الاول بس نزل التحريم، وواضح ان هذا الرجل ما كانش يعرف، فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم، مسكه ونزعه كده طك. طبعا هذا الرجل بقى ما قالش ايه ده، يعني مش كان يقولها لي بالراحه، احرجني قدام الناس، يعني عارفين انت بقى الناس اللي ايه عايز تحسس عليه بالشرع ويعني ورب يقبل، لا تتعب طبعا انا فاهم ان ده موجود، بس انا بتكلم وهو ده صح. يعني انت حلو كده، انت حابب تبقى كده. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم نزعه، فنزعه تمام، فطرحه، يعني نزعه ورماه على الارض. ومش بس كده، يعني قدام الناس كلها. ثم قال ايه؟ يعمد احدكم الى جمره من نار فيجعلها في يده. هو في حد يعمل في نفسه كده؟ فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل خذ خاتمك، يعني انصرف بقى خلاص، قاعد النبي صلى الله عليه وسلم وكان والخاتم مرمي على الارض ما حدش اخده خالص. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل للرجل بعد كده يعني خذ خاتمك انتفع به، بيعه بقى اديه لمراتك، اعمل فيه اي حاجه. فقال الكلمه ايه؟ قال لا والله، لا والله لا اخذه ابدا. وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه ايه؟ ان النبي انا عايز ارجع للحديث تاني. الحديث بيقول فيه ايه؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى خاتما من ذهب في يد رجل. ده اللي انا عايز أقول. رجل رجل وخلاص، مش شرط بقى، اصل الناس متعلقه بالاسماء. مين العمل؟ رجل، بس كان رجل. ايه يعني مش من المشاهير؟ لا مش من المشاهير، بدليل مش من الملازمين قوي، لا ما كانش، يمكن بدليل انه لابس خاتم ما كانش عارف التحريم كمان، بس كان راجل، كان راجل، كان يتحمل، كان يتحمل، يتحمل. سبحان الله، هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة، هذا الأمر يحتاج إلى مجاهدة وعمل. حتى إذا جاءت المهمة أو هذه المنزلة قام لها صاحبها. هذه التربية تحتاج إلى مجاهدة وعلم وعمل. حتى إذا جاءت المهمة والمنزلة قام لها صاحبها. تاني، الرجل الراسخ ده، العلم ده، الكادر ده، العمود ده، الأساس ده، عشان يبقى كده محتاج يتعلم، محتاج يجاهد نفسه ويتربى تربية شرعية قويمة. يا جماعة مش قصدي، بس أنا لما كنا بنعمل مدرسة التربية، لما بدأنا وقلنا هنعمل مدرسة التربية كمان أسبوعين، ده مش عشان خاطر والله، أصل الناس بقت فاكرة من كتر البلوجرز واليوتيوبرز ان بقى في كونتنت كرييتور. الدعوه صاحبها مش كونتنت كرييتور، الدعوه صاحبها عنده هدف، وهذا الهدف له وسائل، وهذه الوسائل هو حريص على اتمامها هو ومن معه، الجانبين تمام، المعلم والمتعلم، عشان يوصلوا للهدف، لان هو ده اللي مفترض ان هم عايشين من اجله. بس فهي فكره حتى المدرسه اللي معموله تمام، هي مش فكره يلا بينا نعمل نشرح كتاب لا لا لا لا لا، مش كده، ده منهج، منهج لازم تبقى عارف تصحيح العبادات وأداء العبادات ومعاني العبادات وتأثير العبادات وأداب العبادات والأداب والمهلكات والمنجيات والعقائد والفقه والأحكام. أنت لازم تبقى فاهم ده. احنا لما بدأنا هنبدأ بس بالعبادات، ده لأن مدرسة التربية مدرسة طويلة الأجل، يستهلك الإنسان عمره فيها، مش مجرد كلمتين وخلاص، مش مجرد كلمتين، مش كونتنت. لا مش كده اطلاقا. لذلك هذه المنزلة، وهي درجات بالمناسبة، لان مش كل الناس ابو بكر وعمر، وابو بكر مش عمر اصلا، بس هذه المنزلة تحتاج الى علم ومجاهدة ومتابعة، وتحتاج الى تربية، وتحتاج الى جهد. حتى اذا جاءت هذه المنزلة وهذا الأجر وهذا المكان كنت أنت مستعد. ساعتها بنقول اللي ذاكر ذاكر. وخليني أضرب لك مثال. حديث عن أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد، يوم أحد يوم عظيم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ، في الحديث أن أنس رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ مين يأخذ مني السيف ده؟ هيحارب بسيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، مين يأخذ مني ده؟ من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم الكل: أنا بقى. أنا أنا أنا أخذ السيف يا رسول الله، أنا عايز السيف، أنا أنا أنا أنا أنا أنا. فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا أنا أنا أنا أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن يأخذه بحقه؟ من يأخذ بقى بحقه؟ فأحجم القوم كله تراجع. لا الموضوع بقى جد، الموضوع جد، كله تراجع إلا مين؟ قال: فأحجم القوم، فقال سماك ابن خرشمة اللي هو أبو دجانة، قال: أنا أخذه بحقه. خرج أبو دجان: أنا أخذه، أنا أخذه بحقه. قال فأخذه ففالق به هام المشركين. أبو دجانة يوم أحد عمل أعمال بطولية غير عادية. أبو دجانة حارب وقاتل، كان بيفلق الناس نصين بحقي. درك ان ابو دجانة في وهو بيحارب في احد مرة واحدة كده والولت امرأة، تمام، وكانوا من رايح عشان خاطر لقى واحدة فجي يقتلها، بعد كده قال لك لا، فبيقول لك اكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل هذه المرأة، ما واخد سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي غضب المعركة ما راحتش منه، لسه مركز ان هذا السيف بحقه. وابو دجانة نفسه في احد نفسها لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة نط على النبي صلى الله عليه وسلم وبقت السهام تنزل على ظهر ابو دجانة حتى اصبح ظهره زي الانفد، كله السهام سهام سهام سهام سهام، تخبط فين؟ في الدرع، في الحديد اللي هو لابسه، وترشق ترشق ترشق، عارفين الدرع اللي بيطلع في الافلام ده؟ تمام. فبقى ينزل السهم يرشق في الحديد ما يوصلش ليه، بس بقى عامل ظهره زي الانفد. متخيل ده واحد رايح يموت فداء للنبي صلى الله عليه وسلم؟ دول الرجال، ده راجل انا اخده بحقي، انا اخده الحق، انا اتعلم العلم الشرعي بحقي، انا اقوم الليل بحقي، انا اغض البصر بحقي، انا اصل الرحم بحقي، انا ادعو الى الله عز وجل بحق، انا اخد هذه المهمه بحقها. لا يقوم إلا المستعد، لا يقوم إلا المستعد. عشان كده أحجم القوم، أبو دجانة قال لك أنا روح أنا أعملها. ما بتبقاش صدفة. يعني الحديث بتاع عمران بن حسين، ابن حسين قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الجنة من أمتي 70,000. قال صلى الله عليه وسلم: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. فقالوا: من هم يا رسول الله؟ الناس بقى بتقول تسأل مين دول يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. في رواية: لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلما قال هذا قام عكاشة رضي الله عنه فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. فقام رجل فقال: يا نبي الله، أدعو الله أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. الناس لما بتسمع الحديث ده فاكرة أنها كانت مسابقة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، فقام عكاشة قال: يا رسول الله خلينا أنا منهم أدخل الجنة على طول كده من غير حساب. فقال له: أنت منهم. قام واحد تاني قال له: لا ده الأول. لا لا مش كده. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة فقام عكاشة وقال: أنا عايز أبقى من دول. لماذا سبق؟ لأنه يعمل على هذه المنزلة. أهل العلم بيقول لك إيه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم، لأنه يعلم من حالي أنه على هذا الحال. هو يعلم من حال عكاشة أنه على هذا الحال، فلما قال له أدعو الله أن أكون منهم، قال له أنت أصلا منهم، أنت شغال على ده. فلما جاء تاني قال له سبقك بيع عكاشة بقى خلاص، لا خلاص هي مش مسابقة، هو الموضوع إيه حاجة تانية. عشان خاطر كده قلت لكم قبل ما سوق هذه القصة واللي قبلها إن هذه المنازل وهذه الأدوار تحتاج إلى علم وجهد وصدق، تحتاج إلى ده عشان لما تيجي من يأخذ هذا بحقه، عشان لما تيجي أدعو الله أن أكون منهم يتقال لك خده بحقه وتؤدي حقه وبعد كده تكون أنت منهم. مش مسابقة، مش مسابقة. فما ينفعش فيها الأنصاف والأرباع والأثمان والأعشار، ما ينفعش فيها، فضلا عن أن يكون ده هو التوجيه الدعوي، دي كارثة، دي كارثة. عشان كده لو هقول رسالة في النهاية لكل حد، لكل شاب ولكل بنت ولكل رجل ولكل امرأة، خلي بالكم وأنا بقول لكم في الدعوة وخدمة دين ربنا سبحانه وتعالى وخدمة الناس المحتاجين بالذات في هذه الأيام، لأنها أيام صعبة على الكل. من أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، أول من أول الكلام اللي قاله إيه؟ قال إيه صلى الله عليه وسلم؟ قال صلى الله عليه وسلم أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أوصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل صلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وأرجو أن أنا ما أكونش مقدم شيء على شيء، فأسأل الله جل وعلا يغفر لي. ولكن من أوائل الأشياء إيه هي؟ تمام، صلة الرحم، وهو تماسك عائلي واجتماعي. الطعام ده على ده تماسك وتكافل على مستوى أكبر، يعني العيلة ده صلة الرحم، الطعام تمام وده تماسك اجتماعي بس على مستوى معين، مش صغير مش أسطرة، لا العيلة، لأن الأرحام عمتك وخالتك وعمك وخالك وولادهم تماسك. لا اكتر من كده بقى خالص، تمام، مش بس التماسك الاجتماعي، لا والتكافل الاجتماعي اللي هو ايه، واطعموا الطعام. تمام، عايز الجنه، دي المجتمعات اللي داخله الجنه ان شاء الله. طب وايه كمان؟ وهو احياء الليل بالصلوات، او بمعنى اصح احياء الاوقات المغفول عنها بالعبادات والقرب. طبعا من باب اولى بقى ايه، ان انا اكون ممتثل في الاوقات اللي متيقظ فيها الناس ومقبلين على الطاعه، يعني مبقاش ايه وصلوا بالليل والناس نيام، يبقى ده توجيه، بمعنى ان الناس لما تنشغل عن الطاعه انت تكون موجود فيها. تمام، من باب اولى بقى ان الناس لما تقبل على الطاعه تكون انت برضو معاهم، يعني ده من باب اولى، واضح؟ تدخلوا الجنه بسلام، الناس عايز تخش الجنه. فهذه الادوار مع الناس اللي حواليك، لا انت لازم تتيقظ لها كويس. فانا بقول ايه، ان الرسالة دلوقتي للشباب الصغير، شباب الصغير ولاد وبنات اللي تحت العشرينات، الحداشر والاتناشر والعشرة والسبعة، والله لهم تأثير دعوي، والله الولد اللي عنده سبع سنين وثمان سنين وتسع سنين وعشر سنين، تمام، والبنت اللي عندها سبع سنين وعشر سنين واتناشر سنة، والله دول في مدارسهم، والله دول بيروحوا أماكن، يعني لو أنا دول أبنائي، طبعا انتوا ولادي، الناس اللي بتسمعني كده دول لو أبنائي، انتوا أبنائي، أبنائي بجد يعني. انت لو انت كولد صغير لسه في ابتدائي أو في اعدادي أو في ثانوي، انت بتدخل الفصل بتاعك، أنا ما بدخلش الفصل بتاعك، شيخ الجامع ما بيدخلش الفصل بتاعك، فانت تقدر تقول للي بيشرب سجاير في فصلك حرام، وتقدر تقول للي ما بيصليش صلي، وتقدر تثني على خير صاحبك، وتقدر تنكر على شره، وتقدري ان انت تأمري صاحباتك بالحجاب، وان انت تقول لهم ان الحجاب ده مش شرعي ومحتاجين كذا، وان انت توجهيهم للصح، وان انت تنكري عليهم الخطأ، وده دورك جوه المدرسة. نفس الكلام ده جوه الكلية، نفس الكلام ده في الشغل، نفس الكلام ده في البيت. الناس اللي لما بتخش الكلية ساعات بتنشط وساعات بتكبر، لا ما تدفعش، ما بتتخرج كتير بيتخطف وشوية بيكملوا. طب ما نكون من الشوية، ليه ما نصلحش المجتمع ونكون من الكتير اللي بيكملوا؟ يمكن يجي الوقت اللي نقول كتير بيكملوا. طب وبعدين، وبعدين ايه كمان، ايه كمان عايزينه في الثلاثينات؟ سن الاختطاف الاجتماعي، الثلاثينات سن الاختطاف الاجتماعي، عندي ولاد ومشغول معاهم، وكل واحده تيجي تقول لي انا اصلا انا ولدت وكبرت وبذاكر للاولاد وبتعمل، ورث الرجاله يقول والله مش قادر والشغل وما اعرفش وبتاع، مفيش اي دور. لازم تنفد بجلدك من هذا الاختطاف. انت مخطوف، انت مخطوف، فك هذه الاربطه تمام وهذه الحبال واجري اخدم دينك ولو باي شيء، خليك اي دور، خليك عمود، خليك كادر، خليك اساس. اقول لك مش قادر خليك حيطه، مش قادر خليك ميلاط، خليك اضاءه، خليك اي حاجه في بنيان اقامه الدين. لذلك لو هقول دلوقتي تلخيصا للي فات كله، كن شيئا، كن شيئا. يعني انا مش هقول لك ايه ليكن لك دور، لا لا لا، اوعى تكون فاكر ان الدعوه هتقف من غير حد، ربنا هيجيب لها الناس، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم، هيبقوا أحسن مننا 100 مرة، أنت اللي هتبقى خسران. فكن شيئا، كن شيئا، ما استطعت، مش فوق طاقتك، بس ما استطعت دور. والناس مختلفة، لكل إنسان وجهة هو موليها، فاستبقوا بقى الخيرات ودور انت ممكن ايه. حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر الصديق رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: أرأف أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدها في دين الله عمر، وأصدقها حياء عثمان، وأقضاهم علي بن أبي طالب، وأفرضهم يعني أكثرهم علما بالفرائض بالمواريث زيد بن ثابت، وأقرأهم أبي اللي هو أبي بن كعب، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، ألا وإن لكل أمة أمينة، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أنا بسأل سؤال، لو أنا قررت أن أنا أضيف اسمك في هذه السلسلة وفلان إيه؟ فلان ايه؟ فلان ايه؟ بتخدم في ايه؟ اعمل حاجة بالله عليك. على فكرة مش عشان المنظرة، عشان لما تموت وتروح له وكلنا هنموت تقول له انا كنت بعمل كذا، ما نزلش الدنيا اكل واشرب وانام وتكاثر عشان خاطر احافظ على السلالة الفريدة بتاعتي واخش الحمام، لا كنت بعمل حاجة عدلة. اعمل حاجة عدلة، اعمل حاجة عدلة، اعمل حاجة تقول بيها هاهم اقرأوا كتابية اني ظننت اني ملاق حسابية. يعني اصل هو اللي بيقول كده ده اكيد عامل حاجة، اكيد عامل حاجة، فاعمل حاجة، اعمل حاجة يا سيدي، ابحث عن الكمال الناقص البشري بس موجود. الحديث عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ده معنى الحديث ده، بيقول إن الكمال ممكن، طبعا مقصود به الكمال الناقص، ولكن كن شيئا، افعل شيء، افعل شيء. وطبعا لا شك ان هذا الامر يحتاج الى توفيق، ويحتاج الى صدق، ويحتاج الى مجاهده، ولكن تستطيع، تستطيع بتوفيق الله عز وجل. واعلم ان التوفيق لا يكون الا لصادق، لا يعني لازم تكون صادق، لازم تكون صادق، اصدق الله عز وجل يصدق. أن تصل إلى مرحلة من الهداية عظيمة. يقول الله عز وجل: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. بصوا الآيتين مهمين أوي يا جماعة. قال تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وقال الله عز وجل: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الآيتين دول بيقولوا إيه؟ الآيتين دول بيقولوا معنى مهم جدا. آية منهم بتقول إن الاجتباء كان ثم وصل الإنسان للهداية. قال تعالى: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. والآية الثانية بتقول إيه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فواحدة قدمت الاجتباء، واحدة قدمت المجاهدة. لذلك أهل العلم بيقولوا إيه؟ كلمة مهمة أوي، بيقول لك: قد تصل بالمجاهدة إلى الكرامة كما أنه قد تصل بالكرامة إلى المجاهدة. صلى الله على الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يصطفيك الله عز وجل، ممكن يصطفيك ويكرمك، تصل بالاجتباء بالكرامة فيجعلك من الذين يجاهدون أنفسهم فتصل إلى الدرجات العلى. وقد تجاهد نفسك وتصدق فيجتبيك الله عز وجل ويجعلك من أصحاب الدرجات العلى. فقد تبدأ الطريق بالمجاهدة ثم الكرامة، وقد تبدأ بالعطاء والكرامة ثم تصل إلى المجاهدة. المهم في الآخر أن أنت إيه؟ أن أنت توصل ويهديك ويحيي قلبك فتصبح بصيرا. قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هذا النور الذي جعله الله عز وجل له. شوف الآية بتقول إيه؟ هو من كان ميتا، كان ميت، كان بعيد عن ربنا فكان ميت، كان تارك للصلاة فكان ميت، كانت بعيد عن أوامر الملك فكانت ميتة، كان بعيد عن الامتثال فكان ميت. فلما ربنا أحياه واجتباه وهداه، أو هو جاهد نفسه فاجتباه ربه تمام ووصل إلى هذه الكرامة وأحياه الله عز وجل بمجاهدة أو باجتباء، أو من كان ميتا فأحييناه، جعل الله عز وجل له نور، جعلنا له نورا، جعل له نور فيه. لو شفته والله إيه ده، الوجوه منيرة على فكرة. وكان شيخنا يقول لنا إيه؟ مش الواد الأبيضاني، لا لا لا لا لا لا، تمام، وشه منور دي حاجة، وهو أبيضاني ده حاجة. ده ممكن يبقى أبيضاني وشه مظلم، في حاجة اسمها نور الهداية، يعرفه أهل الهداية. إنما عامة الناس مش هتشوف، هتشوف إزاي؟ مهما تعرفش، مهما دقتش. وجعلنا له نورا ها يمشي به في الناس، فنور في نفسه ونور يمشي به، فيصبح بصيرا، صاحب بصيرة، يشوف المآلات، موفق، فماشي وسط الناس. الناس في ظلمات وهو شايف صح، دي ودي لا، أو بلاش دي، موفق. لماذا؟ لأنه على طريق الهداية، لأنه على طريق الهداية. فكن على هذا الطريق. إن اجتباك ربك وفتح لك أبواب الخير وشرح صدرك، إياك ثم إياك أن تعرض عن هذه النعمة. لو ربنا سبحانه وتعالى من عليك بالهداية، إياك ألا تشكر. وإن لم يعطيك الله عز وجل هذا الأمر ميسورا، فاعلم أنه يريد منك أن تأتي إليه بشيء من المجاهدة، فجاهد نفسك تصل، جاهد نفسك تصل، وحين تصل يجعل لك هذا النور وتأخذ مكانك في إصلاح دينك ودين من حولك ودين من حولك، وتصبح صاحب دور وتصبح رجل، مش نصف ولا ربع ولا ثمن ولا عشر. وكنت قلت في البداية كلمة كده هو واختم بيها، وهي كنت قلت في البداية كلمة قلنا هنرجع لها تاني، وهي إن كان، وإن كان فهمه فهم الوجود الأنصاف ووجود الأرباع والأثمان والأعشار دي، فهم هذا وفهم هذه المنازل والتعامل مع هذا الأمر واستخدامه لازم على ألا يكون هدف. قلت هنرجع له تاني وهو ده تاني. أقصد بإيه فهمه؟ قصدي إن أي حد لازم يفهم إن الناس منازل، والهداية درجات، والتفاوت سنة كونية، ومستحيل كل الناس يكونوا أبو بكر. فلما أشوف درجات أنا متصالح مع ده، إنما الطبيعي إن أنا لما أختار لنفسي أختار لنفسي الأحسن. إنما كتوجيه أكيد في الآخر هيبقى في ناس أحسن من الناس، إنما وأنا بختار اوعى تختار لنفسك الأقل. قال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. بالمناسبة مش كل الناس هتخش الفردوس الأعلى، مش كل الناس هتخش، بس في ناس هتدخل. فالتفاوت سنة كونية لا تتغير، ده واحد. اتنين، فهمه، ده الكلام ده ايه فهمه، والتعامل معه. يعني ايه؟ ليس عليك إلا التذكير، ليس عليك الدعاء اللي بيقولك إيه طب نخفض الدنيا شوية عشان الناس تستجيب أكتر. مش من حقك في الخطاب الجماهيري العام إن أنت تعمل كده، ليس عليك إلا التذكير. في بقى قلوب تقبل 10%، قلوب تقبل 50%، قلوب تقبل 100%. بالمناسبة أنا ما بقولش للناس إن إحنا نفرض السنن، بس قول الفرض وقول السنن، إنما أن أنت تتصالح مع بعض المحرمات وتخفي بعض الشرائع زعما إن ده وقت تدرج. لا، هو اليوم خلاص اكتمل الدين، موضوع انتهى. في الخطاب الجماهيري يحتاج إلى إظهار كمال الدين، يمكن الخطاب الفردي بيحتاج إلى هذا التدرج، ولكن أنا بتكلم تحديدا عن العموم. التعامل مع هذا الأمر لازم تبقى فاهم إن ليس عليك إلا التذكير بس. فكما أنه ليس عليك هداهم كما قال الله تعالى، فليس عليك درجات الهداية برضو، إن عليك إلا البلاغ. فذكر، وهذا هو التعامل الصحيح، هذا هو التعامل الصحيح. طيب أما ليه الأخيرة بتاعت أو اللي بتاعت استخدامه، أقصد باستخدامه أن تحفز الناس للطاعة قدر ما استطاعوا، ولا تحملهم فوق طاقتهم. تحفز الناس على الطاعة قدر ما يستطيعوا، ولا تحملهم فوق طاقتهم. وأحيانا، وركزوا في الكلمة دي، تحفز الأفراد على ألا يتراجع من هذا المنكر إلى منكر أكثر منه، دون أن تتصالح أو تثبت أي منكر. وهنا بقى موضع تدرج، بمعنى أن بعض الناس ممكن أبتدي أتكلم معاه أنه لا يتراجع عن هذا الشر الذي هو عليه إلى الأشر، دون أن أقنعه أن هذا الشر اللي هو فيه شيء محمود. لا، مش هقنعه بكده. يعني مش هتبقى حد مثلا بنت متبرجة أو لا، الله ما شاء الله تبارك الله، هو ده الصح اللي احنا كنا مستنيينه منك. لا، مش هو ده الصح اللي كنا مستنيينه منك، إنما كده أحسن من اللي أقل. قولها بقى بالطريقة بحيث أنها ما تتحركش وانت بتتكلم مع أختك مثلا، ولكن دي أحد الوسائل. طيب هل ده معناه إن ده الصورة الغير مكتملة دي يحفز لها؟ لا، إنما في الأفراد ممكن تتعامل معها، مش من باب الاستحسان ولكن من باب أقل الضررين، اختيار أقل الضررين إن كان وجود الضرر لازم. يعني إيه؟ يعني لو كانت تقبل، أو لو كان فلان ده يقبل ما هو أكثر من ذلك الصح كامل بعد عرضه عليه، خلاص يبقى ليه اللي يخليك تخفف من عنده الشر؟ ما تقول له الخير على طول. إنما لو لقيت منه علامة بينة وأمارة ظاهرة تظهر أنه لن يقبل الحق أيا ما كان، ساعتها يبقى تقليل الشر هو أفضل اختيار. مش كده بنقول بقى في رقم 4، ليس هدفا، هدفك هو دائما بناء الأكمل والأفضل والأعلى والأتقى، وطلب الأعلى. إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى من الجنة. توقف عند هذا الحد. ربنا علمنا وإياكم ويصلحنا وإياكم واجعلنا وإياكم من المهتدين. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.